هل يلحق بالحائض بقية الأعذار الشيخ؟ إذا خاف مثلا فوات رفقتي إذا دخل في طواف الوداع. يلحق في الحائض النفساء على قول الراجح خلاف لابن حزم. ابن حزم يقول النفس ما يحرم عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعائشة غير أن لا تدخل في البيت وهي حائض، وأمر أسماء بنت أبي بكر عند الإحرام أن تستثفر بثوب وتحرم، ولم يقل لها لا تدخل في البيت. أسماء بنت عميس لم يقل لها لا تدخل في البيت، لكن قوله ضعيف. الصواب النفاس كالحي. أما بقية الأعذار كالمرض وما أشبهه فليس بعذر. ولهذا لما قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت مريضة في طواف الوداع، قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها.